وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا. صدق الله العظيم. من؟ ليئة؟ هي ليئة وليست راحيل يا يعقوب. كل هذه الحقول، كل هذه المراعي، كل هذه القطعان ملك البنت الكبيرة، ومن اليوم أنت صاحبها يا يعقوب. أليست ليئة الكبيرة زوجك؟ حاشاي أن... يا ولدي، أستحلفك أن تضع نفسك مكاني وتحكم. أقسم بالسماء والنجوم إنني ما خدعتك. لقد طلبت مني على الملأ يد ابنتي، ووافقت على أن أعطيك ابنتي على عادات القبيلة، وأنا قد وافقت أيضا، وهذه ليئة في خبائك، فالكبيرة عندنا قبل الصغيرة يا يعقوب، وأنت الآن في حل من أمرك، طلقها إن أردت. حاشاي أن أفعل، هذه كلمة يعقوب، قد أردنا شيئا والسماء أرادت غيره، فلتكن إرادة السماء يا لبان. أشهد يا ولدي أنك الطيب الصابر، قد صنعت لنا حسنة وجازيناك بالسيئة. طلقها يا يعقوب، طلقها حتى لا تكون خصومة. أنت لا تحبها، فستكون حياتكما عداوة. لا يا خال، يعقوب الذي بشر به إبراهيم لا يصنع الشر لأحد، إنه يستمد أخلاقه من أدب السماء، لن يجازي السيئة بمثلها يا لبان. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. صدق الله العظيم. يا وارث صوت إبراهيم، لقد علمتني كيف يكون الحب والسلام. في قلبي الآن إشفاق على راحيل، وقد رضيت أن تكون معي لك زوجة أخرى. أنت حياتها يا يعقوب، وبدونك لن تعيش. انظري لنفسك يا ليئة، أنت تقولين الآن كلمة خطيرة. غدا سوف تندمين، غدا سوف تعود في بيت يعقوب مأساة جدته سارة ومأساة ربيبتها هاجر. لا لا، لن يحدث شيء يسوءك. أنا أكبر من الغيرة وأعقل من الغيظ والقلق. تزوج راحيل علي، تزوجها، ولن يكون بيننا كدر ولا صراع. يا تباشير القصة، مرحبا مرحبا. ألا سحقا للبطالة، لقد كدت أموت من الفراغ القاتل. إيه يا نار الفتنة، انطلقي أمامي ليدلني صوتك على الطريق. أين يا ترى نبدأ الحمل؟ في خباء ليئة؟ لا، فهذه في يدي، لننطلق إلى خباء راحيل. الغيرة، القلق، ولم أحس الغيرة يا عجوز؟ ولم ينتابني القلق؟ فأي مكان يكون يعقوب تكون راحيل؟ إنني بهجة الليل وإشراق النهار يا عجوز. وأين هما الآن؟ مثل كل يوم، اسألي عنهما الوديان والحقول، اسألي الغدران، اسألي ظلال الشجر في النهار وأحلام القمر في الليل، كل شيء سيقول لك إنهما خطيبان، لم يزالا خطيبين بعد عام من الزواج. كل مشرق شمس صباح عرس. كفى كفى، أي عذاب في صوتك. من هي القادمة من البرية؟ من هذه التي تستند على ذراع يعقوب؟ هي التي تتركني لخدمة البيت وتجري كالظبية في الوديان. لا يا بنيتي المسكينة، هذا كثير، إنك تنوحين وهي تضحك، أحلامك عذاب وأحلامها. أتسمعين أحلامي وأحلامها يا عجوز؟ نعم، كل ليلة أتسمع فأسمع. هو ذاك عند الخميلة، أنفاسه العبير، فلماذا يجمع السوسن؟ قد أزهر الكرم والرمان قد نور. أقبل أقبل أيها الأمل الطيب. أنا أو هي يا أبتاه، إما أنا وإما راحيل. أيتها الحمقاء، كل ما عندي أعطيته لك، كل ما أملكه أعلنت أنه ملكك، ولكنني لا أملك ولا أنت أيضا قلب الإنسان. الحل عندي أنا، أنا وحدي التي تملك راحة بالك يا حزينة. أنقذيني أنقذيني، ولك كل ما أملك يا عجوز. لا، ليس هذا ما أريد، الذي أريده هو قلبك. أريحي قلبي، سيكون لك قلبي، ولن أرجع في كلمتي يا عجوز. اتفقنا. انظري الآن ما في يدي. لا تخافي يا ليئة، إنه صنم صغير. أتعرفين اسمه يا بنية؟ اسمه الزلزال. ماذا في أعماقي يا عجوز؟ كأنني أحمل معركة، كأنني ألد جريمة. تجلدي يا ليئة، إنني أنتظر. هيا أقلقي للوجود أول غطفة. ويلا، في صوته عواء الذئب. إنه رؤوبين. رؤوبين. دعيه يصرخ، دعيه يعوي، وأطلقي أطلقي غيره. لا تسكتي يا ليا، لا تستريحي، أطلقي الغضبة الثانية. وأنا أنت ماذا يا رحيل الجميلة؟ وهي يا حبة قلبي عقيم عقيم. كفى كفى، سوف أمضي ولن أعود. أسرعي أسرعي أسرعي وراءها يا عجوز، رديها إلى البيت. تبا لك يا شقية، لما تعذبين قلبي؟ لما تتكلمين بالرحمة؟ أيحزنك أنها تمضي؟ أيكدرك أن صوتها يغيب؟ لا لا، الذي يعذبني هو يعقوب، لو غابت فسوف يبكيها بالليل وبالنهار، وسيمضي هو أيضا وراءها يبحث. إذن أنا أجد لك الراحة، الراحة يا ليئة. سوف تغيب راحيل ويعقوب لن يبحث عن راحيل. كيف؟ امضي معي امضي معي، نتربص لها هناك عند القب العظيم. وماذا نفعل بها هناك؟ إنه الموت إنه الموت يا رحيل.